والنوع الثامن نكاح غير المسلم للمسلمة أيا كان دينه، وهذا النكاح حرام وباطل بالإجماع. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال سبحانه: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا نص قطعي مطلق لم يستثن منه شيء. ومن أسف في ظل الانفتاح اليوم دخل على المسلمين الخلل في هذا الباب، وأصبحنا نسمع أن مسلمات يتزوجن بنصارى أو بيهود أو بغير ذلك من الكفار، وهذا خطر عظيم، بل من استحل ذلك فهو كافر. استحلال هذا النكاح كفر والعياذ بالله.